ومن شر كل معلن أو مسرن ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وطرأ وبرأ ومن شر إبليس ملعون ومن شر كل ملعون يتسلط على إله الله الموحدين ومن شر كل ملعون يتسلط على إماء الله الموحدات ومن شر كل ملعون يتسلط من كل الأسحار على القرينة والإنس من شر كل ملعون ساحر كافر فاجر يتسلط على إماء الله الموحدات ينتقم من كلال الجبار يا ملعون ينتقم منك الجبار الآن يا ملعون دقت ساعة الانتقام يا ملعون تصفد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تصفد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يصفد كل ساحر ملعون الفاجر الآن تصفد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تصفد الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصفد هذا الملعون لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصفد هذا الملعون لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصفد هذا الملعون لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تصفد الآن يا ملعون تصفد الآن يا ملعون تصفد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصفد هذا الملعون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يصفد الآن هذا الملعون حصنتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الشكور الله الحمد لله الشكور الحميد الماجد الواجد الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله الجهاد لله وفي سبيل الله الماجد الواجد المنتقم الله الجهاد لله وفي سبيل الله الماجد الواجد المنتقم الناصر الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله النبي المتعال رب كل شيء ومليك الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله الخالق البارئ المصور الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع الله المعز المذل السميع البصير الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الخبير الله الغفور الشكور العلي الكبير الله المقسط الجامع الغني المولي الماني الضار النافع النور الله المقيت الحسيب الجليل الجميل الجميل الله المقسط الجامع الغني المولي الماني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الله الواسع الحكيم الودود الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والكرام الله المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الله العليم الخبير بهذا الساحر لمن أوانه العليم الخبير بهذا الساحر لمن أوانه الذي تسلط على أمتك هذه سنين الذي كشفها أنها زورية منذ سنين الذي تابعها بحسنه ومكره وأسحاره منذ سنين عليم خبير بمقر هذا الملعون الساحر الملعون عليم خبير بكل الأسحار التي ثبتها في أمتك هذه عظيم عليم خبير بكل الأسحار المثبت على القرينة عليم خبير بكل الأسحار المثبت على القرينة عليم خبير بكل عقد عقدها الملعون الذي عقدها الملعون في الأرحام عليم خبير بكل العقد التي عقدها الملعون في المبيض الأيسر عليم خبير بكل الأسحار التي ثبت الملعون في عنق الرحم عليم خبير بتموضع هذا الملعون في أسفل الرحم عليم خبير بالعقد التي عقد هذا الملعون في عنق الرحم عليم خبير بالعقد التي جعل الملعون في أسفل الرحم وفي عنق الرحم ليتوارى ويختفي فيها هذا الملعون عليم خبير يا بصير بكل الأسحار بمكتوبتي في الطلاسم بدم حيض أمتك هذه التي ثبت هذا الملعون في المبيضين عليم خبير بصير بأخذ هذا الملعون من دم حيض أمتك هذه وجعل منها أسحارا مكتوبة في طلاسم ملعونة إبليسية وأدخل الطلسم وثبت طلسم في المبيض الأيسر ثبت طلسم في المبيض الأيسر ثبت طلسم في المبيض الأيسر ثبت طلسم في المبيض الأيمن ثبت طلسم في المبيض الأيمن ثبت طلسم في المبيض الأيمن ملعون ساحر أخذ من دم حيض أمتك هذه قبل الحيض بيومين وكتب بها الأسحار والطلاسم الإبليسية وثبتها في المبيض الأيمن والأيسر يا بصير لضمور المبايضة لضمور المبايضة. الغامضة لضمور المظاهر. هذا الملعون الذي عقد العقد السحرية الشيطانية التي نفث بها بنفسه النتنة في أعلى الرحم وفي عنق الرحم وفي أسفل الرحم. هذا الملعون الذي عقد العقد في الغدة الدرقية. هذا الملعون الساحر الذي عقد العقد في الغدة الدرقية. هذا الملعون الذي ثبت وعقد العقد في الغدة الدرقية في شمال الغدة الدرقية في شمال الغدة الدرقية في شمال الغدة الدرقية. يفضح الجبار الآن كل مواقع عقدك وأصحابك يا ملعون، ويبطلها ويحرقها الجبار الله، ويحرقها الجبار الله، ويحرقها ويحرقك يا ملعون بك وبأصحابك الآن. عليم خبير يا الله العظيم بهذا الملعون الذي يخترق الجسد الذي يخترق جسم أمتك هذه من خلف الرأس. عليم خبير بالفتحة التي جعل هذا الملعون التي من خلالها يخترق هذا الجسم من خلال خلف الرأس، يخترق الجسم من خلف الرأس ويدخل هذا الملعون به وبأصحابه الذي يشددها كل حين. سجل القرينة، سجل القرينة، سجل القرينة وكفلها بالأسحار والعقد والسلاسل سجل الملعون هذا القرينة، سجلها وثبت عليها الأسحار والعقد، ثبت عليها كل السلاسل، قيدها الملعون وسجل الأنفس الملفس هذه لنسية في مقرات الملعونة الموجودة في كوفة. سجل هذا الملعون أنفس هذه لنسية وأنفس زهرين آخرين في كافي الملعون في جبال. يكفيني عظيم أنك العليم، يكفيني عظيم أنك العليم بما تسلط به هذا الظالم الساحر الكافر الفاجر عابد إبليس رجيم طريد العيال. يكفيني أنك العليم الخبير بكل عقده التي عقدها في هذا الجسم. أبطل كل عقده واحرقها الآن يا عظيم، أبطل وفك كل عقده واحرقها الآن يا عظيم. أحرق يا عظيم كل عقده التي عقدها للإنسية وفي القرينة يا عظيم. فك أسر القرينة الآن يا عظيم، فك أسر القرينة من هذا الملعون الآن يا عظيم، فك أسر القليلة الآن يا عظيم. اللهم يا عظيم وعليم كبير بمقر هذا الملعون، اللهم أرسل جندك وملائكتك الآن يحرقون ويدمرون وينسفون مقر هذا الملعون. أرسل يا عظيم الآن ملائكتك وجندك لمقر هذا الساحر الملعون، يدمرون مقره ويحرقون كل أسحاره وكتبه ومجلداته وكل صناديقه وأدواته وأحضاره السحرية يا عظيم. يا عظيم أرسل الآن وأمر الآن وأذل الآن لجندك وملائكتك يغزون القرى الملعونة التي حضر من هذا الملعون، يدمرون مقرات السحر الملاعين ويحرقون كل أسحارهم ومقراتهم وكتبهم ومجلداتهم وكل صناديقهم وأدواتهم وأحبارهم السحرية يا عظيم. اجعلها لنا ساعة خراب دمار ونصف وقد لذي ملاعين هذا الملعون وقتله وحرقه لنا يا ضيب اللهم انزل عليه وعلى كل مقرات لنا ومقرات السحرة انزل عليه لنا خرابا ودمارا وقتل وحرق وتحريق يا ضيب انسفه ملانا بقدرتك يا قدير انسفه ملانا بقدرتك يا قدير دمره ومقراته لنا يا ضيب حرقه لنا يا ضيب وانزل عليه بطشك وعذابك لنا يا ضيب وسلط عليه لنا ملائكة العذاب يا قدير يا عظيم احضر لنا ملائكة العذاب والموت يسلمون هذا الملعون اشد العذاب واوقد عليه لنا نارا واوقد عليه وعلى مقراته واصحابه وخدامه لنا نارا اوقد عليه لنا نارا يا قدير اوقد عليه لنا نارا يا عظيم اوقد عليه لنا النار الحارقة المدمرة يا عظيم حرقه به وبأصحابه ومجلداته وعقده وجنوده ومقراته لنا يا عظيم دمره لنا تدميرا به وبقراته يا قدير دمره لنا به وبمقراته يا عظيم وانسف كل عقده وطلابته وكل كتبه الملعونة التي ثبتها في أرحام أمتك هادية دمره به وبأصحابه ومقره يا عظيم أنزل عليه لنا سخطك وعذابك يا عظيم وسلط عليه لنا ملائكة العذاب يدقون راسه بالمطارق الحديدية يدقون راسه بالمطارق الحديدية يدقون راسه بالمطارق الحديدية يدقون راسه بالمطارق الحديدية يدقون راسه بالمطارق الحديدية يشرشون أطرافه حتى يدمع يا عظيم يشرشون أطرافه حتى تقطع لنا يا عظيم يشرشون أطرافه لنا حتى تتمزق أطرافه هذا الملعون يشرشون أطرافه شرشا حتى تتمزق أطرافه لنا يا عظيم يشرشون أطرافه حتى تتمزق لنا يا عظيم يشرشون أطراف الملعون يمزقون أطراف الملعون يقطعون جسد هذا الملعون يسومون هنا سوال عذاب يا قوي يا منتقم يا جبار لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتنسب وتحرق أسحار هذا الملعون لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتنسب لنا أسحار هذا الملعون لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتنسب لنا أسحار هذا الملعون أينما كانت هذه الأسحار في الرتبة الزرقية أو الراس أو في الأعصاب وعلى القرينة أو في المبيض الأيمن أو الأيسر أو في عنق الرحم أينما كانت أسحار هذا الملعون وعقده الذي يعقدها في الصدر ليضيق صدر هامتك هذه ذاتاها خطيبة دمر وحرق كل أسحاره الآن يا عظيم دمر وحرق وانسف لنا كل أسحاره يا قدير التي تسلط بها على هذه الزهرية وعلى كل الزهريات التي تسلطنا عليها هذا الملعون حرقه يا عظيم به وبأسحاره لنا يا قدير حرقه لنا به وبأسحاره يا عظيم حرق يا عظيم هذا الملعون لنا بأسحاره ومقراته يا قدير وانسف لنا نسفا يا الله العظيم وانسف لنا به وبأسحاره نسفا يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأطالا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب يا عظيم خذ هذا الملعون الساحر الآن إلى جحيم فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأطالا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم إلا الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبنا ورسلي إن الله قوي عزيز يا الله القوي العزيز دمر هذا الملعون الساحر الملعون وجنوده وحاشيته ومقراته يا عظيم خذهم إلى جحيم خذ عمرنا إلى جحيم يا الله القوي العزيز. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركائكم ثم كيدوني فلا تنظرون قل ادعوا شركائكم ثم كيدوني فلا تنظرون قل ادعوا شركائكم ثم كيدوني فلا تنظرون. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تكون أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين وأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. إذا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. بإذن الله عز وجل كل الملك الذي يداك الله الملك القدوس بيه يمسف ملكك ويمسف عرشك ويمسف كل خدامك وكل حراسك وتنسف كل حاشيتك بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تكبرت كثيرا وتجرأت كثيرا وتماديت كثيرا وسحرت كثيرا وقسم بالله المنتقم الجبار لا ينتقمن منك الجبار الآن وينسفك بك وبملكك ومقراتك يا ملعون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يا الله المنتقم الجبار ثم نسرى مقرات هذا الملعون الآن ثم نسرى كل ملكه يا عظيم واظهر عروشه يا قدير ودمر كل مقراته بأصحابه وكل جنوده وملاعينه وأهله وعشيرته الكافرين. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. ولقد أنذرناهم بطشتنا فتماروا بالنذر وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهما كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون لا حول ولا قوة إلا بالله إلى أحد الصمد الحي القيوم وتمزق أطراف هذا الألوان لا حول ولا قوة إلا بالله إلى أحد الصمد الحي القيوم وتمزق أطراف هذا الألوان لا حول ولا قوة إلا بالله إلى أحد الصمد الحي القيوم وتمزق أطراف هذا الألوان لا حول ولا قوة إلا بالله إلى أحد الصمد الحي القيوم تمزق وطراف هذا الملوان لا حول ولا قوة إلا بالله إلى أحد الصمد الحي القيوم يصهر عرش هذا الملوان لا حول ولا قوة إلا بالله إلى أحد الصمد الحي القيوم يصهر عرش هذا الملوان لا حول ولا قوة إلا بالله إلى أحد الصمد الحي القيوم يصهر عرش هذا الملوان تصهر بقرات الملوان يحرق الملوان توقد نارا حارقة رطابة مدبرة بالآن على جسد هذا الملوان توقد الآن نارا حارقة مدبرة ناسفة حارقة قاتلة على جسد هذا الملوان لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم توقد نارا حارقة مدمرة على جسد هذا الملعون وعلى كل مقراته وأصهاره وعقده أينما كانت في هذا الجسم أو في أجساد موحدين آخرين أو في مقراته الملعون لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الموت يسحبون هذه النفس الخبيثة الشيطانية الآن إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الموت والعذاب الآن يسحبون هذه النفس الخبيثة الشيطانية إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الموت الآن يسحبون هذه النفس الخبيثة الشيطانية إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الموت الآن يسحبون هذه النفس الخبيثة الشيطانية الآن إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية الآن إلى جحيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تفرق كل القيود والسلاسل على القرينة لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تفرق كل القيود والسلاسل على القرينة لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تفرق كل السلاسل والقيود الآن على القرينة يفرق كل السلاسل والقيود الآن من القرينة لا حول ولا قوة إلا بالله لا الأحد الصمد الحي القيوم وتكسر كل السلاسل والقيود على القليل بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبك وتكسر كل القيود والسلاسل مثبت على القليل بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر النفس المحبة للزواج وترجع الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر النفس المحبة للزواج وترجع الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر النفس المحبة للزواج وترجع الآن ترجع إلى دين الله تحرر وترجع النفس المحبة للزواج بقدرة الله العلي العظيم في اللحظة التي يقتل ويحرق في هذا الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق ويمسك الملعون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق هذا الملعون وأصحابه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق حتى الموتى ويمسك هذا الملعون الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد هذا الحي القيوم يحرق هذا الملعون بكل أصحابه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق هذا الملعون بأصحابه الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق هذا الملعون الآن بأصحابه بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر النفس المحبة للزواج الآن وترجع بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وتحرر النفس المحبة للزواج الآن وترجع بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر النفس المحبة للزواج الآن وترجع بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر النفس المحبة للزواج الآن وترجع بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر النفس المحبة للزواج وكل الأنفس المسجونة معها الآن يحررون الآن بقدرة جبارة يحررون ويرجعون إلى أجسامهم الآن بقدرة عظيمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر كل الأنفس المحبة للزواج بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر نفسك المحبة للزواج الآن ومن معها من الأنفس المسجونة يحررون الآن ويرجعون الآن بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر نفسك المحبة للزواج وترجع لنا بقدرة العظيمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر نفسك المحبة للزواج بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر نفسك المحبة للزواج ومن معها من الأنفس المسجونة وترد لنا إلى جسامها بقدرة العظيمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر النفس المحبة للزواج وترد الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق ويرسب السحر الذي يربط النفس عن الزواج بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق السحر والمسحر وما الذين آمنون على سجن النفس المحبة للزواج بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرق السراسم والأسرار التي تزين النفس المزمنة المحبة للزواج. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد صمد الحي القيوم فحرق كل الطلاسم والملاعين المقرونين بسجن النفس المحبة للزواج. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد صمد الحي القيوم فحرق الآن كل الطلاسم الملعونة التي تسجن الأنفس المحبة للزواج. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد صمد الحي القيوم فحرق كل الطلاسم والأسحار الإبليسية التي تقرن النفس المسجونة المحبة للزواج. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد صمد الحي القيوم يحرق الملعون الساحر الذي يسجد الأنفس لمحبة للزواج. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد صمد الحي القيوم يذبح الملعون الساحر الذي يسجد الأنفس لمحبة للزواج. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد صمد الحي القيوم يذبح الهابد ملعون الساحر الذي يسجد الأنفس لمحبة للزواج. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد صمد الحي القيوم يذبح الملعون الذي يسجن الأنفس لمحبة للزواج. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد صمد الحي القيوم يذبح الملعون الذي يسجن الأنفس لمحبة للزواج. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد صمد الحي القيوم يذبح الملعون الساحر الذي يسجن الأنفس لمحبة للزواج. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد صمد الحي القيوم يحضر الملعون الساحر الذي يسجن الأنفس لمحبة للزواج. يحضر لنا بقدرة العظيم للذبح. يحضر لنا بقدرة العظيم للذبح. يحضر لنا بقدرة العظيم للذبح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أحد صمد الحي القيوم يذبح الساحر الملعون الذي أحضره. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أحد صمد الحي القيوم يذبح الآن الساحر الملعون الذي أحضره الذي يسجن الأنفس المحبة للزواج. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أحد صمد الحي القيوم يذبح الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حد صمد الحي القيوم يذبح الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. تذبح. بلا حول ولا قوة إلا بالله. لا أحد صمد الحي القيوم يذبح الملعون الذي يسجن الأنفس المحبة للزواج. بلا حول ولا قوة. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار. وأولئك هم وقود النار. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم. ولهم عذاب مقيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق. وذوقوا عذاب الحريق.